تفسير الآية 44 من سورة الزمر، يقول تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون. أي اذكر لهم يا كل مسلم، وذكرهم أن كل صور النفع ومنع الضرر في الدنيا والآخرة هي لله تعالى وحده، لا لأي أحد غيره، فهو وحده النافع الضار، فاعبدوه وحده وتوكلوا عليه وحده لتسعدوا تمام السعادة في الدارين. برجاء مراجعة الآيات 72 حتى 76 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن أن النفع والضرر بيده سبحانه وحده، لأنه هو الذي يملك كل ما في السماوات والأرض وما يمتلكه الخلق، فهو مما يملكه هو لهم، وقد يأخذه منهم في أي وقت شاء. فالشفاعة هنا في هذه الآية الكريمة من معانيها الجمع عكس الوتر، أي الواحد، حيث هو سبحانه الذي يجمع الخير كله ويمنع الضرر كله لكل خلقه، إلا بما يأذن به لمصلحة ما من منع خير ما أو السماح بضرر ما لفترات لينتفعوا بذلك، ليخرجوا من هذه الفترات مستفيدين خبرات كثيرة نافعة مسعدة في الدارين. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن فوائد الابتلاء والصبر عليه وسعادته في الدنيا والآخرة. هذا ومن معاني الشفاعة أيضا هنا أنه لا يمكن لأحد أن يشفع، أي يتوسط لأحد لطلب عفو الله وكرمه يوم القيامة، إلا إذا سمح سبحانه بذلك، لأن له وحده الشفاعة كلها وليست أبدا لغيره. برجاء مراجعة الآية 255 من سورة البقرة، قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ثم إليه ترجعون، أي ثم ستعودون إليه وحده لا إلى غيره بعد موتكم، حيث يبعثكم بأجسادكم وأرواحكم للحساب الختامي لما فعلتم، فيعطي أهل الخير كل خير وسعادة، وأهل الشر ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. فأحسنوا الاستعداد لذلك إذن بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام.